ابن هشام أربع وهي أن لن إذن كي ممتاز أن لن إذن كي ممتاز صح بدينا أن قلنا هي أم الباب لماذا أم الباب لأنها تكون مهم نعم ظاهرة ومظهرة بينما الآخرين ظاهرين فقط لا تضمر إلا أن فقط إذن ولا هي أم الباب تتصدر ابن هشام خلاها الاخر لخاطر فيها تفصيل خلاها الاخر ما بداش بها نحن مش نبداو بها هي طيب قلنا ان ثلاثه عندها ثلاثه حالات ما هي ان ثلاثه احوال اللي هي نعم تكون زائده لا ان ان ان ان المصدريه يعني طيب إذا عندها ثلاثة أحوال إن لم تسبق أن المصدرية تعريفها ما هي هي التي لم تسبق لا بعلم ولا بظن لأنها في الحالة ذي وجب أن تكون مصدرية إذا أن المصدرية إذا كان لم تسبق لا بعلم ولا بظن طيب إن سبقت بعلم فهي قطعا مخففة من الثقيلة سبب استنبوز برازو فهي مخففة من الثقيلة إذا إن لم تسبق لا بعلم ولا بظن فهي طيب إن سبقت بعلم فهي قطعا إن سبقت بظن ففي وجه الرفع والنصب الرفع على أساس أنها على أساس أنها أن شنو الرفع مخففة من الثقيلة والنصب على اساس انا مصدري ممتاز اذا هذه كذا احوال زمن قبل المره دي اذا ان كذا احوال اما ان تكون لم تسبق ب فهي قطعا مصدري اثنين سبقت بعلم فهي مخففه سبقت بظن لنا وجهان والراجح انا هو الرحمه النصب الراجح النصب لكن فما في قراءه وحسبوا ان لا تكونوا لا تكون فتنه ان لا تكونوا فتنه إذا السنة ضمحت لنا لا بعد أننا تضمر يعني جي ظهر وجي مضمر خذينا نوع من الظهر ثم بعد إضمار إضمار إضمار أن إذا طب شو إضمار أن وقتاش نضمر أن لا. إضمار أن فيه نوعان هناك إضمار واجب هناك إضمار جائز إذا الإضمار نوعان واجب وجائز واجب وجائز نبدأ بالجائز ثم نمشي للواجب إذن الإضمار بأن الإضمار تأن الإضمار الإضمار نوعين لنا جائز ولهنا واجب جائز وواجب طيب جائز لول في حال جائز في حالتي طيب استبقنا واضح الحاله الاولى قال لك ان سبقت أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص طيب مثاله وما كان لبشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا طيب إذن ما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل شوف القاعدة دي بحسب يرسل أو شنو هنا شنو عرابة

ولنا عندي فعل مضارع تبين، فعل مضارع منصوب، منصوب باس لف، لان المضمره بعد لام التعليل، لان هذه اللام حرف جر ما تخدمش عند البصريين حاجتين، يا اما تكون نعم مش قادر لها. انا حبيت نبين لكم شو الفرق، علاش البصريين يقولوا هذا. بالنسبه للبصريين ايش يقولوا؟ يقول لك اذا كان اللام هي حرف جر، لي حرف جر والمعنى للانزال، يقول لك ما تخدمش مره حرف جر مره تنصب، ما فماش يعني حرف يعمل حاجتين، يا اما تكون حرف جر والا تكون ناصب. لنا هنا ايضا هي حرف جر، ذاك حرف جر لنا جر. اذا يولي شنو نعمل؟ شنو نصب الفعل؟ ايش يولي؟ ان مضمره لنا لان يبين. لو قلنا في غير القران وانزل لك الذكر لان تبين لهم، يصح ولا لا؟ في غير القران يصح. اذا جائز، جائز الاضمار وجائز الذكر. اذا لتبين، ما لكش نعمل تبين فعل مضارع منصوب بأن المضمر، إذا فعل، إذا فعل، نعم فعل، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، منصوب بأن المضمرة، علامة نصب الفتحة لتبين، ولأن المضمرة، لا هي أن المضمرة يسبك منها والبعد إيش بيش إيش بيش إيش بيش يسبك، مص اللي هو شنو؟ اللي تبين، شنو نعرفها من اللي تبين؟ كلها مع بعض اللام وان تبين، مصدر مؤول باش اسم مجرور، اسم مجرور باللام، ان تبين كلها مع بعضها تقول اسم مجرور باللام، اسم مجرور باللام لهم زين. وانزلنا اليك الذكرى، الذكرى شنو اعرابها؟ قول به انزلنا فعل وفعل، إليك جار ومجرور. طيب لام العاقب أو السيرورة مثل قل فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. عندي اللام ليكون، عندي اللام ليكون. طيب اللام لنا، هل نقول عليه لام التعليل؟ هل لازم نقول لام التعليل كما هذه فقط ليكون؟ علاش؟ لأنهما لم يتقطوه ليكونهم عدوا، هما تقطوه باش يكونهم عدوا، إنما العاقبة نتاعو أن يصير، أن تكون شنو؟ أن يصبح عدوا لهم، أن يصبح عدوا لهم. إذا لنا لام العاقبة، النتيجة العاقبة، ليس العاقبة، النتيجة باش يوصل لها، المآل باش يوصل له. إذا سموه العلماء يسموه لام باش يفرقوا بينه ولام التعليل، هم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا، لا أبدا. أما لا، لتكون النتيجة والعاقبة، يسموها لام السيرورة أو لام العاقبة. إذا لنا في لام السيرورة أو لام العاقبة، هي تجر أيضا كما تجر هذه لام التعليل، مش كنا في محل جر هذه؟ لأن يكون، التقدير لأن يكون، أن مضمرة، لو ذكرناها جائزة، لأنه جائز، لأن الإضمار هنا جائز، لو ذكرناها جائزة ذلك، لو قلنا فالتقطوا آل فرعون في غير القرآن، لأن يكون لهم عدوا، نعم. إذا يكون ما إيش نعرفها؟ أي فعل مضارع ناقص ويا ناقص، نعم فعل مضارع ناقص، فعل مضارع ناقص منصوب. طيب فعل مضارع ناقص منصوب باش لأن المضمرة واللام هذيك لام إيش نعرفها؟ نقول لام السيرورة والعاقبة، لام السيرورة والعاقبة. إذا ليكون اللام، إذا جر ولا ما تجرش؟ لنا في جرة هي واللي من بعدها نعم، أو مصدر اسم مجرور كما عربناها هنا بالضبط. لا، فالتقطه آل فرعون، آل شنو أعراب؟ فاعل التقطه. طيب فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، عدوا شنو أعراب؟ كيفاش اسم كان؟ كيفاش يكون اسم كان؟ اسم كان يكون منصوب؟ كيفاش يكون فعل به؟ بس بس خبر كان يكون ليكون هذا يعني ليكون عدوا لهم، يكون موسى عليه السلام ليكون هو اسم، اسم كان محذوف تقديره هو، ليكون هو التقطه موسى يعود على موسى، ليكون موسى عدوا لهم مفعول، هذا خبر منصوب وهذا معطوف عليه، ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون عدوا جار مجرور، ليكون لهم لام، ليكون لهم عدوا جار مجرور. طيب الزائدة كما في قوله تعالى إنما يريد، يريد إنما يريد الله ليذهب عنه الرس، إنما يريد الله، قلنا ليذهب، اللام موجود ولا شيء موجود؟ موجود. لا لا عنكم الرس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب، اللام يذهب فعل مضارع منصوب، ليش؟ بأن مضمرة يد لناك اللام هذه، إنما يريد الله أن يذهب، لو قلنا في إنما يريد الله أن يذهب عنكم يصح الكلام ولا لا؟ فاللام زائدة ينصح الاستغناء عليه، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، بينما شوف هنا فالتقوى الفرعون أن يكون لهم، يصح الكلام؟ لا، إذا ما تكونش لا، حتى لنا أنزل لك أن تبين، لا لا لهنا ليو نعم لغير القرآن، لغير القرآن أما حبيت نبين هي زايدة كيفاش زايدة في غير القرآن، لا نتصرف القرآن، يريد الله أن يذهب في غير القرآن، هذا المعنى المراد كشرح، يريد الله أن يذهب لأن ليذهب زايدة، لكن زايدة بعد أن، بعد اللام الزايدة تضمر أن جوازا، يعني يمكن إضمارها ويمكن إظهارها، لو قلت يريد الله لأن يذهب عنكم يصح في غير القرآن، لأن يذهب عنكم يصح، لكن يعني يصح أن يصح بدون أن، يريد الله ليذهب مع تقدير أن، إذن الجائز في الإضمار لنا يعني حالتين، إما بعد عاطف يعني عاطف مسبوق باسم خالص، أو بعد لام الجر، ولجر ثلاث أنواع، لام تعليل، لام العاقبة أو الصيرورة، لام الزائدة واضح المعنى هذا ولا لا؟ نعم، إنما يريد الله ليذهب، الإعراب الكل إنما كاف ومكفوف، إنما كاف ومكفوف، لأن ما تكف العمل تاع إن صحة التوكيد ونصب، وما تكف العمل تاعها فتقول كاف ومكفوف، يعني تنحاتها لي يريد. طيب يريد فعل مضارع، الله فعل، اللام زائدة لكن جر، زار زائد عليك الجر، ليذهب إيش نخرج منها؟ أن يذهب أخونا فعل مضارع، وأمعاء أن يذهب بعضها، يريد الله أن يذهب، ماذا يريد؟ أن يذهب مفعول به، فاللام زائدة هي مجرورة في الوحدة باللام، ولكن في الأصل حقيقة انتاعها هي منصوبة، يريد ماذا؟ أن يذهب عنكم جار ومجرور رسا مفعول به، ليش؟ يذهب هذه مفعول هذه وهذه مفعول الأخرى، إذا يريد ماذا؟ ماذا يريد الله؟ هذا مفعول به تاع يريد، يذهب ماذا؟ إذا المفعول تاع يذهب، واضح ولا لا؟ طيب اذا هذا بالنسبه اذا الاضمار الجائز، الاضمار الجائز اذا في حالتي، اما بعد عاطف مسبوق باسم خالص، او بعد لام جر، ولام جر ثلاث انواع هي لام محذوفه، لام ولام الصير أو العاقبة ولام الزائد المنتهى. إذا نحفظوها مع بعض. إذا لام جرت لا للتعليل صير تحطها في التابلو هذا تولي واو. طيب نمشي للثانية اللي هي الواجب إضمار واجب. لنا عن الخيار باش نظهر وباش نضمر. سمعتها جائز نظهرها ولا نخفيها كيف كيف. لنا لا واجب بس نخفيها بس نضمرها نضمرها إضمار إضمار في الإضمار نحن في الإضمار. طيب عندك في حالات لولا بعد لام ها خمسة ستة تقريبا هكاك لام بعد لام الجحود لام الجحود ثم لام اسمها لام الجحود. شفنا لام التعليل لام الصيرورة لام الزايدة لام حمل زر لام الجحود لام الجحود. شو هذه الجحود؟ هي التي تكون بعد كون منفي وهي التي تأتي بعد كون منفي. لام الجحود تأتي بعد كون منفي. شو هذا كون منفي؟ يعني كان مسبوقة بنفي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب وأنت فيه ده ليعذبهم اللام هذه مسبوقة باش بكان اشبهها من فيه لأن ما حرف حرف نفي ممتاز ما حرف نفي ده وكان معاه ولا لا هذا هو الكون المنفي كان منفيا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. أين عبوا الجملة كان؟ هاي الواو بحسب ما سبق عاطفة أو استئنافية. طيب وما كان هاي ما حرف نفي هاي مبني على لا محل له ممتاز ما حرف نفي مبني على السكون لا محل من إعراب كان فعل ماضي ناقص فعل ماضي ناقص كان فعل ماضي ناقص. طيب مبني على فعل ماضي ناقص الله اسم كان مرفوع وين الخبر نتاعه ليعذبهم الله يعذبهم ليعذبهم هذا اذا هذا الاسم وهذا الخبر هذا الخبر. طيب تو نعرف ليعذبهم اللام لام جحود نعربها لام جحود لكن نعربها نقول لام الجحود لام الجحود مبني على ايش على الكسر مبني على الكسر. طيب لا محل لها من الاعراب لا محل لها من حتى اعراب لا محل من اعراب. طيب ليعذبهم يعذب فعل احسن فعل مضارع منصوب بان المضمره وجوبا احسن لكن لان يعذبهم لا مضمره وجوبا يعذبهم ليعذب فهم غرز عربناه. طيب والفعل يعذبهم هو يعود الله. طيب ولهم مفعول ضمن التصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وانت فيهم حاليا الواو شعربه واو الحال واو الحال نعم وانت فيهم مش عربه انت مبتدا وفيهم متعلق بخبر محل اللي هو وأنت موجود فيهم إذا متعلق بخبر محذوف تسهيلا نقول خبر لا متعلق بخبر إذا وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم هذا بالنسبة الواو الجحود لا ها فعل منصوب منصوب منصوب محذوف فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بأن المضمرة بأن وجوبا بأن المضمرة وجوبا إذا لا ذلك لا مجحود لا محل الإعراب كل محل الإعراب كل لا محل الإعراب أي حرف أي حرف أي حرف لا محل الإعراب إما حرف توكيد ونصب لا محل من الإعراب لكن كيف لا محل الإعراب في لي إذا لا محل من الإعراب لا محل من الإعراب. طيب ليعذبهم عربناه لزوما لا لان جوازا سمعت جواز لان يعذبهم ما كان الله لان يعذبهم لا يقال لا يقال لا يمكن ان تصرح به في اللغه لا لا لا يقال في اللغه العربيه لا ما كان لان يعذبهم لأن لا لا لا لا لا لا يقال في العربي لا يقال. طيب مثال ثاني هذا في الماضي

النفي قد كمل. إذا جاءت بعد واحد بعد من هذه فالفاء تكون سببية ويقع إضمار أن، والفعل بعد يكون منصوب، الفعل ذا يكون منصوب. نقول إذا مثلا قال ولا تطغوا، ف قال ولا تطغوا فيه ف، شو النتيجة؟ أسباب حلول الغضب شنو هو؟ الطغيان. إذا فا سببية. لا إنسان سأل شوي شوي إذا الفاء سببية، سبب حلول الغضب هو الطغيان. إذا الفاء هنا نقول فاء الفاء نعم فاء سببية لا محل لها من الإعراب، عرب لا محل للإعراب. إذا سببية لا محل للإعراب. ولا تطغوا في فيا هكذا مسألة صحيح هكذا يزعم موافقين كلكم طيب أنا أرضيك طيب. فيحل ولا تطغوا فيه فيحل، الفاء عند الكوفيين تنصب الفاء المضارع لأن فاء سببية تنصب، عند الكوفيين لا لأن فاء حرف عطف لا. فلا نسول بإضماري أن لنا هل نظهرها نقول فأن يحل؟ لا لا لا لا لا لا نظهرها لا نظهرها لا نظهرها. إذا ولا تطغوا فيه أي بسنعرف جملة كيف؟ لا الواو بمحاسب ما سبق لا اسم حرف ناهي حرف ناهي مبني على السكون لا محل له تطغوا ناهي فعل مضارع مجزوم ليش؟ بحذف النون لأنه طيب وين الفاعل؟ الواو فاعل الألف الفارقة ممتاز تطغوا فعل نعود باش لما سمعت تطغوا فعل مضارع منصوب بس بحذف النون لأنه مجزوم قد مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو والواو ضمير والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع والألف فيه جار ومجرور فيحل الفاء سببية لا محل من الإعراب يحل أش نعرف فعل مضارع أين مضارع منصوب منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره فيحل عليكم غضبي عليكم جار ومجرور وغضبي وين يقف الفاعل غضب فقط غضب أي فاعل مرفوع بس أي فاعل مرفوع بضمة مقدرة من ظهور اشتغال محل اللي هي قبل يجب تكون ممتاز. إذا غضبي غضب فاعل مرفوع بضم مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة لأن وجود الياء قبله وهو مضاف الياء مضاف إليه وهو مضاف الياء مضاف إليه. طيب اللي ما يتبعش يقول لي مثلاً نعاود. قد نمر هكذا نظن فهمت وأنا ما نعاود. هذه سهلة نقول لا. فيحل الفاء سببية. ويحل شنو خليها منصوبة عند الكوفيين الفاء هكذا ولا لا عند البصريين لا أن مضمرة وجوبا وجوبا ما يلزمش ننطق بها سمعت وجوبا ما يلزمش نظهرها طيب فيحل فعل مضارع منصوب باش منصوب منصوب بالفتحة الظاهرة شنو اللي خليها منصوبة أن المضمرة والفعل نتاعها شنو يحل غضب بوئي الغضب فاعل وهو مضاف والياء مضاف إليه شنو خلى الضمة تظهرش واشتغال المحل بحركة مناسبة لأن الياء اللي يجب أن يكون ما قبلها مكسورا أن يكون ما قبلها مكسورا لابد طيب إذا هذا إعراب ولا تطغوا طيب جيب أمثلة أخرى جيب على قدم ذي ولا تتبع الهوى ولا يا داود ولا تتبع الهوى ف عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله طيب لا تتبع لا كما قوليك حرف حرف نهي نهي نهي لهنا نهي لهنا نهي لا تتبع لهنا الكسر على ياسر دقاء ساكنين ولا تتبع تتبع فعل مجزوم على السكون طيب لكن اللي منع منها التقاء ساكنين ولا تتبع أنت والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت على داود عليه السلام ولا تتبع أنت ماذا الهواء مفعول به منصوب باس بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب يا سعيد زيد لنا ده فيظلك الفاء شنو شنو نتيجة اتباع الهواء؟ ايش يكون سبب باش فيظل؟ اذا الفاء الفاء سببية، الفاء سببية ده اذا مبني على الفتح لا محل من اعراب ده. يظلك يظل يظل حد لنا فعل مضارع لا لا منصوب فيظل لا منصوب باش منصوب بأن وعلامة نصبه شنو الفتحة الفتحة الفتحة الظاهرة على أخي فيظل لا ب... لا ما يجيش إلا فعل مش مضارع لا لا مفعول يظل من يظلك أنت مفعول به الكا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به فمش قاعد تبعو فيها ولا مش مش مش فمنصوب فيظل لا منصوب اي هي اصل لو كان ليش فيها واحد هي اصل فاعل كيفاش نقول اظل يو في مرفوع الاصل في الاصل في الفعل المضارع ان يكون مرفوع اذا تجرد عن عن عن ناصب الجواز اذا هذا لم يتجرد لانه ان هنا اضمرت ان يظل يظل فعل مضارع منصوب شو خلى منصوبه هو أنك المضمرة مضمرة وجوبا أن المضمرة وجوبا فيظل شكون عشكون شق عليه الأضلال ك فالكات ولي مفعول به إذا ضمير متصل لأنه لاسخ متصل مبني على الفتح في محل نص مفعول به عن سبيل الله عن حرف جر سبيلي لا ومضم ضمير طيب فيظلك عن سبيل الله طيب لولا أخرتني لولا أخرتني أما أقول نهي نهي نهي لولا أخرت إلى أجل أو جعل اللي جاء قلت كنت جعل إلى أجل لولا أخرت إلى أجل قريب قال فأصدق لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق عندي الفاء سبب الصدقة شنو أن يؤخر إلى أجل قريب هذا تجيه واحد الموت يدرك الموت واللي يكون كافر يقول مدلي في أعماري أن صدق وأكون من الصالحين طيب فأصدق فأصدق لو لا شنو هي حرف وأيضا حرف تحضير حرف تحضير إذا حرف تحضير هذه تو هذه اذا شفنا النهي حرف تحضير ايش معنى تحضير هو طلب الفعل بحث وحزم وجد لولا طلب الفعل بحث وحزم وجد لولا اخرتني اخرتني وين الفعل من يقف هكا هكا من يقف الفعل خر را را فقط لا اي فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بدل الرفع المتحرك تأخر تاء هي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاء أخرتني النون الوقاية ممتاز خاطر الفعل تقي الفعل من الكسر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أخرتني إلى أجل أجل قريب لا لا اي نعت نعت صفه قريب صفه نعت صفه ونعت صفه ونعت طيب قريب لا اجل قريب نعت طيب فاصدق لهنا الفاء شنو الفاء سببيه فاء سببيه مبنيه على الفتح طيب اصدق منصوب بان المضمره نعم وجوبا طيب والفاعل وجوبا تقديره انا فاصدق انا اذا وجوبا تقديره انا اذا لولا اخرتني شوف اذا سبقت بنهي نصب الفعل جات الفاء السببيه لولا اخرتني تحضير اوكي طيب انك تذكر جزء من جمله وتخلي جزء الاخر الجمله الثانيه من بعدها الشيء اللي ذكرته تخفيه في الثانية واللي خفيته في الثانية تظهر في ذلك. وانت بعد تملى وحدك الجملة. طيب نعطيك مثال. تقول مثلا قد الآية المثال يعني دي من البلاغيون يقول قولك لولا قال قد كانكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل أمسح الجملة فئة تقاتل في سبيل الله. طيب إيش قال؟ وأخرى هنا وأخرى ك وأخرى وأخرى كافرة قال بعد يرونهم أو ترونهم في القراءتين مثلما. طيب هنا قال عندي جملتين جاب فئة ولم يذكر اللي مؤمنة ولا لا. هنا أي لا قال تقاتل في سبيل الله وقال تقاتل في سبيل الله. هنا كافرة باش باش باش تجي لهنا إذا كان قال كافر هنا باش تولي أه ممتاز هذه مؤمنة. هنا تقاتل تولي في سبيل الطاغوت أه يولي الطاغوت هنا يصير صح. وأخرى ده أخرى أخرى اسمعنا فئة أخرى ده إذا كان قال كافرة مؤمنة هذه تقاتل إذا نحط لها ذلك. شوف كافرة رجعت لنا مؤمنة هذه حط لها لنا هذا هو الاحتباك نسموه في اللغة العربية الاحتباك. طيب جملة هنا فيها احتباك هم جملتين في جملة يعني لأن أكون مجزوم لابد لها من جازم قطعا هذه مثلا ماش حتى جازم سابق إلى الآن فنولي لابد أن أقدر شيئا محذوفا لنا يعني ناخذ من المعنى اللام ناخذ معنى اللام لان لو لا اخرتني اجل القذف اصدق ان تؤخرني اكن اصدق واكن لان ان تؤخرني ان تؤخرني اصدق واكن من الصالح يولي لهنا اصدق لهنا محذوف ولا لا محذوف يلزمني نزيد لهنا هذه محذوفة لهنا ولا لا تولي فأصدق وأكون إذن هو أراد لكنه في وقت انت موت والمعاني تهزم لم أكثر ما يمكن المعنى بشيء بعيدين فقال أصل جملة لولا أخذنا جن قريبا لولا أخذ فأصدق وأكون من الصالحين أنت أخر من جن قريب أصدق وأكون من الصالحين فجاء مرة بالفتح ومرة نكيل لأنهما جملتان واضح ولا لا؟ اللي هنا لولا أخذنا جن قريب شلاش نعمل؟ الصدقة ولناقص وأكون وأكون لأن المعطوف على المنصوب منصوب وأكون من الصالحين وأكون من الصالح من بعد أنت أخرني باش فهمنا هذا باش خذنا كن أنت أخرني أصدق وأكون من الصالحين شوف لنا الصدقة جاب الفتح وأكون بالجزم أنا أكثر الصدقة ولا الصلاح فجزم أن يكون من الصالحين بالسكون معاني أخرى في الدلالة. طيب طيب في الأصل تقرأ بلاغ في الأصل تقرأ بلاغ لولا أخذ تقريف أصدق وأكون من الصالحين. طيب إذن أعرض كمان لا عندي في سيتها قال لا لا لا يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فوزا عظيما. طيب يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب لما لي عندي فأفوز طيب عندي فاء وعندي أفوز هكا ولا لا؟ طيب الفاء شنو هذه؟ سببية نعم مسبوقة باس تمن ليتني تمن ليت للتمن ولعل للترجي. طيب إذا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما مش نعربوها هذه؟ تحبوا نعربوها؟ أشكون يتطوع يا حرف نداء فعل ماضي لا أبدا فعل ماضي ليت فعل ماضي

وما كان وليعذبهم بعدك وهم يستغفرون. قال لا نعم لا، وانت موجود بشخصك موجود فيهم نعم، اما لا من بعد وما كان العظيم وهم يستغفرون بعدك يا محمد. اذا لنا لا إذن. قال لعلي ابلغ الاسباب فاطلع الى اله موسى، لعلي أبلغ الأسباب فأطلع على كلا فأطلع الفاء أبلغ أسباب النتيجة نتاعها السبب بس أنه يطلع إلى طيب فأطلع الفاء أن مضمرة يعني منصوبة بس بأن مضمرة وجوبة مضمرة وجوبة أطلع إلى إله إلى والفاعل أنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا تقديره أنا فأطلع إلى إله إلى حرف جر إله اسم مجرور إله موسى مضاف إليه طيب لعلي طيب نعم لعلي نعم حرف تراجي مثلا صحيح لعلي طيب اسم لعل وأبلغ الأسباب خبر أبلغ مرفوع ذوبا وجوب تقدير الأسباب ممتاز لا إذا لعل أطلع إلى إله موسى لأن هذا الترجي هذا الترجي نعم هذا مسبوق بالترجي. قال لهم نار جهنم لهم ما جهنم لا يقضى عليهم لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. طيب فوين الفاء سببي فمش ثبت انت خزرت الجملة من غاديك انت خزرت الجملة لا انت نظرت الى اقول جملة لا لا هي اصل جملة تبدأ اني لا يقضي انا اضفت لها ناكيك انا اضفت لها نار جهنم حتى نصوش ديما ان لا. طيب اذا لا يقضى هذه لا ناهي ولا نافية نافية كان جات ناهية ما تنسيش النافية الناهية تجزم لا يقضى عليهم فيموتون ولا فيموتوا يقول النون من هاي اذا الفاء هذه فاء سببيه يموتوا اي نعرف يموت فعل مضارع منصوب بان المضمر وجوبا وعلامه نصبه لا وش اخر نعم طيب هيا نعم كل لهم نار جهنم لا أصلها نار جهنم لهم طيب هو أصل جار ومجرور متعلق بخبر محذوف نار شو معرابة مبتدأ جهنم مضاف إليه نار جهنم لهم أي كائن حاصل لهم فالذي إذن لا يقضى عليهم فيموتوا نار جهنم لا يقضى شو أعراب لا يقضى عليهم فيموتوا كل لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا حالة كوني نعم حال طيب نعم جاء ايه شو لا اسم ممنوع من الصرف شو المانع والعجمة أعجمي ليس عربي ليس عربيا ليس عربيا نعم الاسم علم تاع مكان اسمه جهنم أعوذ بالله منه طيب قل ألا تأتينا فتحدي اشكلوا هذه تحدثنا ألا تأتينا فتعليش شنو هذه شنو اللي يقبلها عرض عرض عرض عرض عرض تعرض عليه. ألا تأتينا أي ألا حرف لأن حرف عرض أي عرض العرض. ألا تأتينا فتحدثنا فلنا سببية تحدث كنها محول به فتحدث أنت ما. طيب تأتينا تأتي فعل مرفوع بضمة مقدرة من عن ظهورها الثقل الثقل. تأتينا أنت ما مفعول به تأتي أنت ما والفعل به. هل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الثاني اسمه الثاني. هل لنا أنا أشوفها؟ هذه هي استفهام. سأل سؤال سأل عام سأل. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ لنا ماي لنا سبقت باس الاستفهام. هل حرف استفهام؟ حرف الاسم هل؟ حرف حروف قداش استفهام؟ اثنين بهمزة وهل فقط نخرج كل أسماء. إذن هل حرف استفهام مبني على لا محل له؟ هل لنا من شفعاء؟ متعلق بخبر ايون ولون المبتدا اي من شفعاء من زائد احسن من لنا زائد. هل لنا شفعاء او اصل من شفعاء؟ من حرف جر شفعاء لنا جرة باس على جرة هذا مجرور ولا منصوب السنة؟ إذا كان قبلها من أصلا مجرورة باش للفتحة النائب عن كسر ماذا؟ من شو المانع؟ نعم التأنيث تأنيث بالألف الألف الممدودة والمقصودة هذاك الكافي وحده باش يكون هو أصلا. هل لنا شفعاء؟ شفعاء هي دي إذا هي مجرورة لفظا مرفوعة محلا لأن هذه هي المبتدا ولنا متعلق بخبر محذوف لنا جر مجرور. الهمني هذه فيشفع الفاء سببية يشفع وصى يشفعوا يشفعون. طيب نحال منصوب باس بأن المضمرة وجوبا وعلامة النصب حذف النون يشفع والواو هي الفاعل ولنا جر مجرور يشفع لنا يشفع لنا. لا هو تنجم تعتبر تنجم هل التماس منين؟ هل لنا يتساءلونهم هل لنا من شفعاء؟ فما سؤال هل لنا من شفعاء تبقى يتمس من هو ما يتمس حتى واحد هذا التماس من شيء معين. هل لنا من شفعاء بصفة عامة يعني يتمنون يسألون ذلك يسألون ذلك. نعم هذيك من من من لماذا اي من مش في ناس هم يسالون اي شافيه اي واحد يمكن يطلق عليه لفظ الشافيه هذيك من زياده بالتنصيص صريح في العموم. نعم هذيك صحيح. طيب اذا هذه اذا لام بعد لام جحود بعد لام السببيه كي تعرض واحده من هذوما اللي في البيت. اذا بعد لام جحود بعد لام السببيه اي اي ثلاثه عندي مزال فيه حتى أو والواو. طيب إذن بعد لام الجحود بعد لام السببية ثلاثة بعد واو المعية بعد واو المعية إيش ما أكتبهم الحقيقة بعد واو المعية وهي قليلة الحقيقة. الواو المعية لا لا اسم فعل المضارع اللي هو معي ذيك. نعم نعم سرت والجبل يعني مع محاذي الجبل تولي تنصب فالواو معي يجي بعدها منصوب الاسم لكن الواو هنا في جمله فعليه يعني في جمله ثانيه اقول جمله ثانيه لا في الواو شنو قال الشيخ هنا قال لا قال اي دعاء لازم نجيب اي ما فيناش غلط في الحديث على الايه القرانيه. نعم ها اسمه هذوما راينا شفناه مع الناس لا بالتفصيل هذا لا شوي شوي يعني مش ماشي بالتفصيل بالتفصيل طيب عادة به عادة وكانوا ما تشافش ويعلم نعم طيب هذا هو المثال فكر ونعيد قول أيضا في قراءة حفص يا ليتنا نرد ولا نكذب في قراءة حفص ولا نكذب بآيات ربنا لا في بالنسبة لله لا لازم يجيبوا مثال يعني شنو قال خالي على الدعاء قل ربي اجعلني معهم فأفوز بجنتك ربي اجعلني معهم عند ربي اجعلني معهم فأفوز بجنتك يا ليتنا نرد ولا نكذب على قراءة حفص قالون ونكذب بيتوا عبهم الزوز لا يا ليتنا فريت وليتنا تعربوه يا شنو اما نداء والمنادى محذوف يا ربي طيب يا ربنا والا للتنبيه فقط وليتنا ليتنا اسا ليت اي حرف تمني ونصب تمني والنا اسم انت اسم انت وهذه الخبر نرد وحده فعل نرد نون فعل مضارع فعل مضارع نرد نرد ولا وعاطفة ولا نافية ولا نكذب لنا إما الواو لنا إما نقول عاطفة ولا نقول واو المعية لنا إذا كان نرد ولا نكذب ولا نكذب وأن لا نكذب ولا لنا مع تقدير وأن لا نكذب فلنا واو المعية لا هذه أي كلمة مسبوخة ليت حتى كلمة فاء كلمة فاء سببية كلمة فاء سببية يا ليت نرد ولا لكن واو الذي في عود أخرى فاء سببية لنا واو المعية واو المعية سمى واو المعية لا محل من الإعراب مبني على الفتح المرة ونكذب فعل مضارع أي منصوب به بأن مضمرة وجوبا بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة النصب فتح الفتح ولا نكذب يعني الفاعل نحن وجوبا مستتر بآيات حوزر آيات اسم مجرور ربي مضاف إليه وهو مضاف والنا مضاف إليه يعني كيفاش الآية الأخرى ولما يعلم الله ولما يعلم الله وتولي معطوف على نرد نكذب ولا لقيت نرد ولا نكذب معطوف على نعم حسن وهو حرف عطف ونكذب معطوف على نرد نرد معطوف عليه طيب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم قال ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين طيب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لما يعلم ويعلم عن فاعل مضارع منصوب سبقته واو لي واو اسمها واو المعيه واو المعيه ولما يعلم وهي حتى رأي نفس اللي هي حقيقة لازم يسبقها تمني ولا ترجي ولا نفي ولا لما يعلم شعال لما شنو هذه حرف حرف شنو لما نفي نعم قبل نفي وجزم صحيح وجزم وقلب كنا نحن إلا أن هذه زايدة على الوقت فقط زايدة على الوقت فقط ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لما إذا حرف نفي وجزم وقلب يعلم مجزوم بلا طيب عين شخص تعاوز إلى لهنا تبقى الدقاء الساكنين اجعلها كده ولما يعلم الله فاعل الذين فقل به جاهدوا سيرة الموصول لهم على الأعراب جاهدا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو والواو فاعل الألف فارق منكم ويعلم الواو واو المعية مبني على الفتح لا محل من الأعراب يعلم فعل منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية ويعلم والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو الصابرين منصوب ليش؟ بالياء، لأنه جمع مذكر سالم، والنون علامة التنوين في الاسم المفرد، وعلامة التنوين في الاسم المفرد. هذه خلص منها عمي، راس ننزل بشوية خلص منها عمي، مراجعة فقط ترى الأصل أنها عمي. طيب هذه بالنسبة الواو المعية. ايضا بعد او اول هي بمعنى تجيب بمعنى ايه، او بمعنى الى، وبمعنى الا. نعم شو معنى الا؟ طيب تقول لأستسهلن البيت اللي جاب قال لأستسهلن الصعب، لأستسهلن الصعب أو أدر المنهى، لأستسهلن الصعب أو أدري تقولوا كأدرك. طيب لأستسهلن الصعب أو أدرك فعل، أدرك فعل مضارع. شو ندري يعني مضارع؟ الآن الهمزة أيضا فعل مضارع. أدرك فعل مضارع لأنها منصوب، هذا مع العلامة تاعه. شو خلاه منصوب أو ما تنصبش؟ هي لا لا لا لا لا لا شنو عندك؟ هي المعنى تاع أول، لا أنا عليك مش على المعنى. ما الذي جعل الفعل هذا منصوب؟ أن مضمرة، أحسنت، أن مضمرة وجوبا ولا وجوبا؟ هذه كلها في وجوبا، فهمت ولا؟ هذه وجوبا. قال لأستسهلن الصعب أو أن أدرك المنى، ما نطقهاش لكن نضمرة. إذا شو نقول؟ فعل مضارع شبيه منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتح الظاهر. إذا جاء بعد أو، هنا أو شو المعنى تاعها؟ إلى أن أدرك، شفت المعنى كذا؟ إلى أن أدرك، أو قلنا بمعنى إما إلى ولا تشوفوا إلا، تنشوف. لا نعرفها يقول لا أستسهلن، شكون يعرف؟ نعم؟ مش حرف عطف، حرف عطف او حرف عطف، امشي الكل مش عارف الكل. لأستسهلن هاي شكون يعرف لي؟ نعم لام جواب قسم، اي أيوة والله لأستسهلن، اللام جواب قسم، احسن جواب قسم. نعم سيد والله لأستسهلن، استسهي مش منصوب، خلي منصوب تعبي ليش بي؟ مبني على الفعل، مش منصوب. فاستسهلن النون مش معنى الفعل المضارع يبنى في حالتين، طيب حالين، حال الاولى نون ولا نون النسوه. طيب هذا نون التوكيد الثقيل، ثقيل ولا ثقيل؟ لاستسهلن. طيب اذا فعل مضارع مبني، فعل مضارع مبني على شنو؟ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله. لاستسهلن وين الفعل؟ وجوبا، وجوب تقديره أنا. لأستسهلن ماذا؟ الصعبة، شنو عرابه؟ قل لي أو حرف عطف، حرف عطف أو أدرك، عربنا المنى، شنو عرابه؟ قل لي منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها. طيب إذا هذا إلا قولوا قال لا أقاتلنه أو يسلم، لا يسلم، قال لا أقاتلنه أو أسلم أو يسلم. طيب سمعت؟ إلا أن يسلم المقاتل فيه، إلا أن يسلم لا أقاتله. إذن هنا بمعنى أو بمعنى، هي حرف عطف لكن بمعنى إلا، بمعنى إلا. يسلم فعل منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة النصب تاعه الفتح. طيب والفعل هو مستتر جواز. لا أقاتلنه اللام جواب قسم مبني على طيب قاتلنا، نعم، والهو مفعول به. طيب ممتاز لا استثناء. إذا واو أو تأتي المعنى هكذا، أي نزيد نشوف إذن عندنا لام الجحود السببية واو المعية أو ما زلت حتى. طيب حتى دي تكون ما تنصبش عند الكوفيين تنصب لا تنصبش تنصب عند الكوفيين شوفناها ناصبة وعادة لأنها يقول لك لا هي حتى أصلا حرف جر إذا ما تخدم حرف جر وبعد تولي تنصب مع الفاعل تولي ما تمشيش إذا عند البصريين يقول لا تخدم خدمة ضرب إذا هي حرف جر عند البصريين حتى حرف جر طيب بدليل يقول لك سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع حتى حرف جر ومطلع اسم مجرور أنا مجرور حتى حين في سورة يوسف حتى حين جرت أين إذا جر لهنا إذا هي ما تجرش وحدها أو حتى ما عاش تجر وحدها لو تجر ليش بإضمار أن بإضمار أن وجود طيب خدش مش قلت أنا ها جر لا مجر فكر في شيء ونتكلم فيه ونتكلم في شيء آخر لا حتى طيب قال لن نبرح الأرض حتى لن نبرح الأرض حتى يرجع إلينا موسى لن نبرح الأرض حتى يرجع إلينا موسى مع الملاحظة أنا حتى اللي معنى تنصر عندها زوج معاني كي إلى حتى الناصبة حتى الناصبة اللي تنصب يعني بإضمار أن تجي بمعنى كي ولا بمعنى إلى وإما كي وإلا إلى لو نشوف في الأمثل لن نبرح الأرض حتى يرجع إلينا موسى هكذا حتى يأذن أبيه مش حتى كان مش لن نبرح الأرض حتى لا مش نبرح لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لن نبرح الأرض هذا يا أخوتي أخو يوسف لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى طيب حتى بمعنى لنا إلى حتى بمعنى إلى أو حتى يرجع عشان نعرف أن يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا طيب وعلامة النصب بتاعه الفتح طيب لن أين لن واستقبال نفي نصب استقبال نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب بتاعه الفتح نبرح عليه عاكفين لا لا لا هل تكوني كوني عاكفين لا عايز كوني تطلع ها لا نبر حمالة لا مستحيل من أخوات كان شنو ما بري من فك ما فتئ هذه نسيته طيب إذا مسبوق بلن ولن ما برح من لن نبرح من أخواتك أنا لن نبرح عاكفين إيش باش تولي خبر منصوب عاكف منصوب باش بالياء خبر منصوب بالياء ليش بالياء جمع مذكر سالم والنون علامة التنوين لن نبرح واسم نبرح نحن ما وين الاسم ده مستتر نحن مستتر وجود نعتقد نحن مستتر اذا الاسم بتاعها مستتر هذا خبر اذا هذا خبر لن نبرح رد بال لن نبرح اذا ما برح من فك ما فتي نعم لن نبرح عليك حتى يرجع الينا موسى شنو اعرابي فشكون مش يرجع موسى اذا يرجع موسى طيب ناخذ واحده بمعنى الثاني طيب قل أسلم مش آيري أسلم حتى تدخل الجنة أسلم حتى تدخل الجنة إيش نقول لا نقرأ ساعة حتى تدخل طيب إذا حتى الناصب وينه حتى ما تنصبش. أن أن إذا أن مضمرة، إذا تدخل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، بأن المضمرة. أسلم فعل أمر، طيب وفاعله مجزوم ولا مبني على هذا؟ أسلم مجزوم ولا مبني على السكون؟ مبني، مبني على السكون. طيب مبني على السكون، والفعل مستتر يجب أن تأخذه أنت. تدخل أنت الجنة قل به تدخل. إذا أن هنا أن بها يشبه معنى كي. كي. إذا حتى تجي شفنا الواو أو إلى وإلا حتى تجيب معنى كي اللي باش ينصب بعدها أن، إما إن تكون معنى كي ولا معنى إلى ولا معنى إلى. طيب ولا معنى إلى. طيب لا محل من إعراب، مش حتى إعراب، حتى كلامها نعم لا محل من إعراب. هو أصل حرف جر لهناك يسمون حرف ابتداء، حرف جر حرف ابتداء، حرف ابتداء. طيب إذا حتى لام الجحود نسمي تمس حاجة أخرى أو حتى فالسبي والمعية شفناهم الحمد لله الكل. إذا هذا إضمار، إضمار هذا إضمار. لام التعليم أو شوفوا عليه فضل لام شوفوها مالك لام التعليم كي لا. هو لام التعليم هي لام كي، هي لام كي. طيب إذا أن انتهينا منه أو نستعد للسهلين لن. إذا أن شفناها بالأحوال نتاعها الكل، هي أصعب واحدة وأطول واحدة فيهم. إذا تو لن لازم ناخذ شوي كيف اسكن حتى نرى الله جهرة، حتى نرى ما فيهاش وين لوني واحد هاي فأخذتهم الساعة مش فيها سببية عاطفة لنا، فأخذتهم عاطفة مش فيها سببية، لا مش فيها سببية وحاجة هذه أخذت فعل ماضي، فعل ماضي أخذت فعل ماضي يعني السكون. احنا فعل مضارع من بعد الفعل، فعل سببية اللي يزم بعد يكون فعل مضارع، يزم يكون فعل مضارع، يكون فعل مضارع. طيب ثم مسألة في حتى، في حتى وزلزل حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول قراءتين، وزلزل حتى يقول الرسول وزلزل حتى يقول الرسول عند قالون، شو الفرق بينات؟ أخذر إذا كان زلزلوا ومازال ما قالش الرسول، يعني العمل يعني فعل أولاني حدث لكن الفعل الثاني مازال لم يقع بعد، حتى يقول إلى أن يقول. طيب إذا كان الحدثان مضيا وانتهيا تقول حتى يقولوا، لأنه مش باش يجي باش يقول مرة أخرى. إذا نحكي على شيء وقع زلزلة وقعت وقال الرسول وانتهى، فتولي ترفع. إذا كان الحدثين انتهوا الاثنين تولي ترفع. إذا كان لا تنتظر الحدث الثاني زلزلوا ومازال الثاني ما محصلش، لم يقل بعد الرسول متى نصر الله، لنا تولي تقول حتى يقول، مازال إلى أن يقول، إلى أن يقول. حتى يقول حرف ابتداء ويقول فعل مضارع مرفوع. إذا كان تم يعني يحكي على أمم على سابق نعم مرفوعة، إذا في القراءة أنت حتى يقول وش معناته؟ الزلزة وقعت والقول وقع، فواضح لا الزلزلة وقعت والقول وقع، فيجيب الرفع قطعا قطعا، لأنه يعني مش إله انتهى خيلة ماذا. لكن إذا كان زلزلة يعني ثم وينتظر القول حتى يقول وهذا كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقول هذا في القراءة الثانية في قراءة الرفع. هذا وقع بالنسبة للأنبياء يقولون متى نصر الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا. إذن هذا تم بالنسبة للأنبياء السابقين، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا. وهذا يعطي معنى آخر ثاني قراءة الرفع. يعني هو ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير من الأنبياء قالوها زلزل حتى يقول الله، ديما عنده ثقة في نصر ربي سبحانه وتعالى. نعم حاجة ثقة رسول، رسول من رسول مش حتى الأنبياء، رسول هم أدخل من الأنبياء درجة، يعني رسول أعلى مرتبة من النبي. لأن حتى يقول فعل مضارع مرفوع حتى رغم حتى نقبله. طيب إلى أن يقول، مازال لم يقل بعده، أما سيقول تقع الزلزل مستمر حتى أن يقول الرسول. هذا إذا كان منصوبا بعده. نعم حتى لا هو الرسول في عن الرسول، لا لا لا لكل كل رسول، يعني هذا حصول الرسول كل ألف لنا العهد، ألف لنا الرسول مخصوص رسول معين، لا أي رسول يقول. فهمني؟ وإذا كان تقضي حتى يقول الرسول بالقراءة هذا قيل لن يقال توا. نعم مش بالضرورة. نعم طيب. فما بيت قال ولبس عباءة وتقرعين أحب إلي من لبس الشفوف. شفوف ولبس عباءة وتقرعين، شنو الواو هذه؟ شنو رأيكم فيها وتقرعين؟ واو منصوب باش تقرع، لأن مضمرة، لأن مضمرة، لأن مضمرة. طيب إذن ننتقل إلى لن لن لن. إذن الجازم الناصب الثاني هو لن، الناصب الثاني هو لن. لن تعمل ظاهرة، لن تعمل ظاهرة وهي بسيطة غير مركب، وهي بسيطة. لن تعمل ظاهرة وهي بسيطة، سمعت بسيطة مش مركبة. وقال الخليل هي مركبة، قال الخليل هي مركبة وأصلها لا أن، قالك لن أصلها لا أن عند الخليل، لكن عند سيبويه وأغلب العلماء لا، هي بسيطة مش مركبة. لن مع بعضها كلمة واحدة، مش مركبة من لا وأن. الخليل قال الخليل هي مركبة وأصلها لا وأن، فهمني؟ حذفت الهمزة من باب يعني للتخلص من التقاء الساكنين تخفيفا، يعني لا أن ولا لن، لا وأن، لا وأن. نعم وهذه تعرف أن الزمخشري عنده هو لن نستفيد التأبيد. قال ورد هذا القول لمن قال تفيد التأبيد، ماذا الزمخشري أنها تفيد التأبيد، ورد عليه لو كانت لن تفيد التأبيد ما ذكر بعدها لفظ أبدا، قال ولن يتمنوه أبدا. إذا كان لن تفيد التأبيد لماذا أضيفت أبدا؟ نعم نعم قال قال وإذا لن تفلح إذا أبدا أبدا. ذكر لفظ أبدا مع لن تفيد أنا لن نفيد التأبيد، يعني كان في التأبيد ولي زايد بس قول لن أبدا، هنا في التأبيد. لكن ما هي يغز أحيانا حتى كتقول، حتى كتقول كتقول لن أقوم، هل أنك الأبد ما تقومش؟ شيخ لم تقول لن أقوم، هل أنك ما تقومش؟ تقول لا أقوم ولا لن أقوم كيف كيف. إنما يغز هي قد تفيد التأبيد لا، لكن لا لا ينحصر المعنى تاعها في التأبيد حسب المعنى. قد تفيد التأبيد وقد لا تفيده، أما أنها تفيد هي التأبيد عادةً لا، هذا قول الزمخشري خطأ لأنه حب ينفي الرؤية. طيب أما أنها قد تفيد التأبيد حسب الجملة، وإلا هو لا، لكن مش بالضرورة أنه مش بالضرورة أنها دائما تفيد التأبيد. كيف يقول أنا لن أقوم، يعني لن أقوم يعني قد على الأبد، لا وكلامي صحيح عربية. أما قد تفيد التأبيد حسب المعنى، حسب المعنى. ولذلك احيانا يضطر باش نحي ايهام ان ربما ما فيش التأبيد تقول ابدا، أبدا، هي مش تعرف المعنى اللي هي وقت تفيد التأديب، أم هي قد تفيده وقد لا تفيده، أو المعنى الصحيح بتاعها، المعنى أن قد تفيد التأديب وقد لا تفيده. ها؟ أنا هي لم لا لا لا, لا, لا تفيد، لا تفيد تأبيدا أو غيره، قد تفيد وقد لا تفيد حسب السياق، السياق والحدث. ليه؟ لا لنا لا تفيد التأبيد من لن، التأبيد هنا ليس من لن، لا كن لن يخلق ذبابا، لا لن يخلق ذبابا، طيب لن يخلق ذبابا في الأبد هكذا ولا لا البشر ده. لكن هل النفي لنا، هل التأبيد لنا من لن ولا عدم إمكانية الخلق عامة ذباب ولا غيره؟ نعم، إذن لنا، إذن لنا النفي التأبيد يفهم من أمر خارج عن الآية، وهي مسألة الخلق، الخلق متفرد بها ربي سبحانه وتعالى سواء كان ذباب ولا غيره، ولذلك لأن التأبيد لا يفهم من لن وإنما يفهم من أمر خارجي، وهو أن الخلق مختص به الله سبحانه وتعالى. حتى الأخرى شنو الأخرى قلتها؟ لم يخلق الله، لأن الله في هذا ولا في غيره، الله إذن هذا من صفات ربي سبحانه وتعالى، إذن لا لا مش باللن، مش باللن، مش لن، إذن مش لن. لن نبرح، لن تنالوا البر، لن تنالوا، شنو عربها لن تنالوا البر؟ أي؟ طيب والبر؟ لن نؤمن لك، نؤمن فعل مضارع منصوب، إذن أبدا، من بعد من لن، إذن، أي، النصب الثالث، إذن، ثم أربع نواصب، الثالث، إذن، إذن تعمل ظاهرة كما لم تعمل ظاهرة لا تضمر، تعمل ظاهرة، لكن اختلف فيها تكتب بالنون ولا بالألف، على كيف أقوال اختلف فيها تكتب بالنون ولا بالألف، على كيف أقوال. القول الأول هو المشهور، تكتب بالنون إذن نكتبها بالنون ولا بالألف، كيف أقوال فيها. القول الثاني وهو المشهور، تكتب نونا، تكتب نونا فيما إذا أعملت، إذا أعملت تولي تكتب منه، إذا كان عملت كما نشوفه من بعد إذا تكون حرف جواب إذا أعملت، أما إذا أهملت وألغيت كتبت ألفا، إذا كان يعني أهملت وما عملتش النصب فتولي تكتب بالألف، هذا المشهور. وقال المبرد وهو نعم هذا المشهور، هذا المشهور في كتبتنا، نعم في كتبتنا نعم هذا الأصل. هناك من قال تكتب ترسم بالنون مطلقا، وهناك قال من ترسم بالألف مطلقا، والمشهور هو ما قلت لكم، المشهور هو ما قلت لكم. إذن نرسر تفيد الجزاء والجواب عند سيبوي، إذن نرسر إذن تفيد الجزاء والجواب عند سيبوي. مبارك قال ترسم بالنون مطلقا، والفراء قال ترسم بالالف مطلقا، الفراء علماء من كبار علماء النحو. نعم تفيد الجزاء والجواب، الجزاء والجواب عند السيبويه. فهي حرف جواب، فهي حرف جواب تقع جوابا، فهي حرف جواب تقع جوابا لكلام سابق عليها. تقع جوابا لكلام سابق عليها، فحينئذ لا تقع في أول كلام، ما تقعش عمره ما يتكلم من أول كلام يقول إذن، ما تجيش هذا خطأ. مثلا ما يتدش كلام يقول إذن اليوم حار، مش ما سمعت إذن اليوم حار، هذا كلام خطأ، لا تقع في أول كلام من حرف جواب. قال سيبوي طيب لا حين هذا أمر آخر ها. ها. جينا تجيب جواب، مثلا يقول لك شخص سأزورك غدا، تقول إذن أكرمك مستق... إذن أجاوب إذن سأزورك غدا، تقول أكرمك. لكن حدث مثال إذا قال قائل يقول لك قائل، إن قال لك قائل في سبقا لا تقع حينئذ، لا تقع في أول كلام، لا تقع في أول كلام، يعني لا نبتدئ بها الكلام، لا نبتدئ بها الكلام، لا نقول إذن الولد نجح، لا عزيز، انتقى في جواب. فإن قال قائل سأزورك غدا، تقول له إذن أكرمك بالفتحة، أكرمك فوق الميم حط فتحة، إذن أكرمك. إذن لنا جواب لنا، وأكرمك جزاء، هذا الجواب الجزاء، إذن هي جواب وأكرمك هي الجزاء. إذن قال جزاء وجواب سيبوي، إذن جواب وجزاب، الجزاء وإذن هي الجواب. نعم. وإن قال قائل، وإن قال لك قائل، وإن قال لك قائل إني أحبك، فقلت له إن قالك إن إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، أشنو رأيكم هذا؟ أظنك صادقا، هل متوفر فيه شروط ولا لا؟ إذن أظنك ولا أظنك؟ أظنك علاش؟ لا مش على مستقبل، نحن قلنا حرف وجزاوين، وين الجزاء؟ إذن مثلا الجزاء، إذن هذا للجواب فقط، أنا أجبناه ولم نجازيه. إذن هذا الجواب فقط وليس عندنا جزاء، هذا الجواب فقط وليس عندنا جزاء، والجزاء يكون في النسخ به. ما جسر لا تعمل إذن مطلقا، لا تعمل إذن مطلقا، وإنما تتقيد بشروط ثلاث عند البصريين، لا تعمل إذن مطلقا، وإنما تتقيد بثلاثة شروط. الأول شرط لهم أن تكون في صدر مصدرة، أن تكون مصدرة، سمعت مصدرة في أول جملة، في جملة الجواب، أن تكون مصدرة، هاي نعم في جملة الجواب، نعم في جملة الجواب، أنت مصدر جملة، فإن قال لك قائل، خير ترسل، إن قال لك قائل سأزورك غدا، فقلت له يا زيد إذا أكرم، نعم على مش مصدر، فقلت له يا زيد إذا أكرمك، وجب الرفع، يعني لكن كان قلت نحي يا زيد إذا أكرمك، أما كي قلت يا زيد مع الصدارة مش موجود، إذا وجب الرفع لأن لم تقع في الصدارة، قلت يا زيد أقبلها، يا زيد سبقت زي يا زيد، طيب لا أنت أكرم الرفع، أوكي نعم هكي نعم، مش مصدر. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، ما تعملش وتنجم تعمله بالألف، وقت ما تعملش تعمله بالألف على الرأي المشهور. طيب فلو حدثك شخص، نجيب له دين المثال، فلو حدثك شخص مستقبلا، يعني الدال على الاستقبال، مستقبل حط بين قوسين أي دالا على الاستقبال، فلو كان بمعنى الحال، لو كان الجواب بمعنى الحال، فلو كان بمعنى الحال، بمعنى الحال يعني طوى حاضر، وجب الرفع. مثال لو حدثك شخص بحديث، مثال لو حدثك شخص بحديث فقلت له إذن تصدق، متى تصدق؟ الآن الآن الحال. إذا تصدق ولا تصدق؟ تصدق لا، لأنك توا وجب الرفع، رجع الرفع لنا، لأن المراد الحال لا الاستقبال. أصدقك، إذا أصدقك يا ابن نعم. الشرط الثالث والأخير أن لا يفصل بين إذن، بين إذن، أن لا يفصل بين إذن والفعل فاصل غير القسم، فاصل غير القسم. إذا ثم فاصل بينها وبين الفاعل، بينها وبين الفاعل، إذن أكرمك، ولا إذن والله أكرمك يجوز، غير هذا لا. إذن يا زيد أكرمه، أكرمك الحرف الأخير، الحرف الأخير نعم، الشرط الأخراني أن لا يفصل بين إذن والفعل فاصل غير القسم، فإن فصل بينهما وجب الرفع، فإن فصل بينهما وجب الرفع. مثال خير، قل إذن يا زيد أكرمك، مثال إذن حطيت يا زيد بين الفعل وبين إذن، إيش فهمه؟ زيد ولمرفوع، بهي مثال. أو إذن يوم الجمعة أكرمك أيضا، خاطر بيناتهم كل كذا. لكن إن قلت لكن إن قلت إذن والله أكرمك نعم. الحرف الأخير هو كي المصدر، كي المصدرية، نشوفها إن شاء الله في الأسبوع القادم، هذه في حاجة كبيرة، نشوفها الأسبوع القادم. والمشكلة أنا مازلنا في البداية، والكتاب طويل ونصف العام فقط، هاي الإسكاروين حاجة هاي كم حاجات أي كم حاجات قيمة ممكن تبيع فيها سهلة غير هذه فقط، هذه ضروري بستعمل. والحمد لله رب العالمين. أي